الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في من العبارات المترددة بين أكثر من مرتبة قولهم في الراوي فلان غمزه فلان أو جرحه أو نخسه. طبعا هذا كلام مجمل، لا يعرف مقدار هذا الجرح ومقدار هذا الغمز، وأحيانا أيضا ضعفه فلان، وأحيانا يقال ضعفه أو لينه. هذه أيضا عبارات، لأن ضعفه وإن كانت يعني أشهر في كلمة ضعيف، ولينه في كلمة لين، لكن من حيث الاستعمال مثلا يستعملون ضعيف أيضا ولين في مواطن شدة الضعف. على كل حال، مهم الرجوع إلى المطولات، فهي التي توضح لك مقدار هذا الغمز، مقدار هذا الجرح إلى غير ذلك. قلت هذه الألفاظ تذكر في الجرح الخفيف، وتذكر أيضا في الجرح الشديد، وأمثلة ورودها في الجرح الخفيف كثيرة، لأن كلمة غمزه وجرحه في الغالب يعني في لكن الذي يهمني هنا هو إثبات أن هذه الألفاظ ترد بكثرة في الجرح الشديد، لأنه قد يقول البعض أن هذه الألفاظ جرح خفيف فقط، فأنا ذا أورد بعض التراجم التي تشهد لما قلته. أما عن قولهم في الراوي غمزه فلان، فقد جاء في الميزان ترجمة عبد الله بن معاذ الصنعاني: كان عبد الرزاق يكذبه، قال البخاري: غمزه عبد الرزاق. فتأمل قوله غمزه عبد الرزاق، وكذا ترجمة محمد بن إبراهيم الكسائي راوي صحيح مسلم عن ابن سفيان، عندكم ابن سفيان، عن ابن سفيان قال: غمزه الحاكم، فقال: روى الصحيح من غير أصل. هذه كلمة شديدة، هذه روى الصحيح من غير أصل. وقد سبق بيان وجه الجرح بهذا. وفي ضعفاء الدارقطني ترجمة الحارث بن سريج النقال: غمزه يحيى وهو كما قال. وفي الحاشية أن ابن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين وألقي علي حديث عن الحارث النقال، هكذا عن الحارث النقال، فقال: ترك حديثه وضعفه. لا، ترك حديثه، هو بيقول ترك حديثه، هو نفسه يقول تركه. ليش؟ من اللي ترك؟ يعني من الذي ترك؟ من التارك؟ هو يعني الرجل ترك حديثه وضعفه. وفي الميزان عن عبد الله بن أحمد بعد أن ذكر حديثا ليحيى من حديث الحارث: ففجع يحيى فيه القول، فجع فيه القول، قال فيه قولا شديدا، وكلمة فجع يعني أتى به فيه بقول شديد، فقال: ليس حارث بشيء. وفي ضعفاء العقيلي ترجمة ثوير بن أبي فاختة أبي الجهم قال الحميدي: ذكر لسفيان ثوير فغمزه، وقال سفيان مرة: من أركان الكذب. وفي تاريخ بغداد ترجمة يزيد ابن يوسف الشامي أبي يوسف قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك حميري. وقال مرة: اختلفوا فيه، فيحيى يغمز عليه وليس يستحق عندي الترك. لا، النسب إيه؟ فقال هذا يعني الشاهد من كلمة إيش؟ اختلفوا فيه، فيحيى يغمز عليه وليس يستحق عند الترك، يعني يحيى يغمزه أي يتركه، أما أنا لا أرى تركه. يقول: فتأمل معنى يغمز عليه. وأما قولهم جرحه فلان، فقد جاء في الميزان ترجمة الحسن ابن عمارة الكوفي الفقيه قال علي بن الحسن ابن شقيق لابن المبارك: لما تركت حديث الحسن بن عمارة؟ قال جرحه عندي أو جرحه عندي الثوري وشعبة، وكان شعبة يكذبه. وفيه أيضا ترجمة فهد بن حيان أو ابن حيان أن حيان النهشلي قال جرحه ابن المديني فقال ذهب الفهدان، فهد بن عوف وفهد بن حيان. وفي ضعفاء العقيلي ترجمة محمد بن إسحاق ابن يسار، هذا صاحب السيرة، قال ابن مهدي كان يحيى بن سعيد ومالك يجرحان محمد ابن إسحاق. ومعلوم أن مالكا قال في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة. وأما قولهم نخسه فلان فقد جاء في الجرح والتعديل ترجمة عمر ابن هارون البلخي، هذا البلخي ابن هارون البلخي، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال تكلم فيه ابن المبارك فذهب حديثه، يعني لما طعن فيه ابن المبارك ذهب الناس عنه وانفض الناس عنه فذهب حديثه. قلت لأبي إن الأشج حدثنا عنه، قال هو ضعيف الحديث، نخسه ابن المبارك نخسة، وقال إن عمر بن هارون يروي عن جعفر ابن محمد وقد قدمت قبل قدومه وكان قد توفي جعفر بن محمد، يعني أنا جئت قبله وكان قد توفي وجاء يروي عنه، وين لقيه؟ هذه النخسة، نخسه نخسة. وكذا في تهذيب التهذيب، إذا علمت هذا فاعلم أن هذه الألفاظ ترد كثيرا في الجرح الشديد، ولم أذكر ترجمة أخرى خشية الملل، فعلى طالب العلم التأمل إذا وقف على هذه الألفاظ هل قصد بها الجرح الخفيف أم الشديد، والله أعلم. يعني لا تقول جرح ضعفها لينة، هذه عبارات خفيفة الجرح، لابد أن ترجع إلى أن تعرف إيش الكلمة التي قالتها، التي قالها، لأن كلمة جرحه فلان، جرحه ابن معين، هل هذا القائل هو ابن معين؟ لا، تلميذ ابن معين أو غيره هو الذي يفسر كلمة ابن معين بهذا. وأحيانا لما يجي يفسر ما يحتاج إلى أنه يأتي بالكلام يعني المطابق تماما للكلمة الذي يقولها، جرحها صح ولو قال فيه كذاب هو جرح، أو ليس بشيء هو جرح، أو ضعيف هو جرح، يعني الكلام صادق يعني بهذا أو بذاك. فالمهم الرجوع للمطول. طيب قولهم ها؟ هو الكلمة لو أنها هي القول الأخير فيه فخلاص لا, لا, لا, لا فائدة منه ولا خير فيه من هذا أبدا في باب الرواية. عندما نقول لا خير فيه هذا يعني أي في باب الرواية، يعني لا يستفد منه بشيء. إذا من أركان كذب من أشد العبارات التجريح، لكن قد يقول العالم هو من أركان الكذب ولا يكون الرجل كذلك. تجد كثيرا من الناس وثقوه، وتجد كثيرا من الناس بينوا أن الذي قال فيه أنه من أركان الكذب أنه أسرف في الجرح فيه، والرجل لا يستحق أن يقال فيه هذا. قد يقول مثلا أن صحيح هو عنده أوهام قد يعني، لكن لو فرضنا يعني بحثنا هذا كله في ماذا؟ بحثنا في مسألتين، في معنى الكلمة لو انفردت في الرجل معناها إذا انفردت ما وجد فيه لهذه الكلمة، ومعناها إذا عرضها غيرها من أجل أن نعرف كيف نجمع بينهما وكيف ننزل هذه على حالة أو ننزل هذه على أو وضع معين أو على أحاديث معينة أو ظروف معينة دون هذه. يعني عندما أفهم أن الثقة قد يطلق على العدل في دينه دون الضابط في حديثه، فعندما يأتي واحد يقول فلان ثقة وفلان ويأتي آخر يقول ضعيف لا أشعر بتناقض، لأني أعرف أن الثقة قد تطلق على من هو ثقة في دينه، والضعيف أصلا هو أيضا هو ثقة في دينه لكنه في حديث في ضبطه فيه الخلل. فالفائدة من دراسة ألفاظ الجرح والتعديل، الفائدة من هذه الدراسة أن نعرف وزن هذه الكلمات لو انفردت في الراوي، كل كلمة لو انفردت في الراوي إيش وزنها. والشيء الثاني وزن هذه الكلمة إذا عارضها غيرها، فعلى ما نحملها وإيش يعني أين نضعها. في قول الإمام مالك في إسحاق هذا على بابه هذا، وهم مبلغ يعني طبعا في بين الإمام مالك وبين ابن إسحاق في كلام، كل منهم يتكلم في الآخر. قال ابن إسحاق في هاتوا لي علم مالك فأنا بيطاره، بيطاره يعني أكشف لكم علله وأخطاءه وغير ذلك. طبعا ابن إسحاق لا يصل بمنزلة مالك، مالك هو النجم إذا ذكر الأثر، فأين ابن إسحاق من مالك؟ لكن هو قال هذه كلمة في مالك، فقال انظروا إلى الدجال من الدجاجلة يقول هذه بمعنى أن ابن إسحاق يروي في الغالب حكايات وأخبار وأشياء ربما لا يكون لها أصل وكذا، شبيهة بكلام الدجال لما كان إخباريا. فالأخبار يعني باب الأخبار هذا هو من أودية الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والحكايات التي ليس لها خطام ولا زمام. هذا كلام في الغالب يكون كلام الدجاجلة الذين يقولون كلاما ليس له أصل، ما يعني أنه هو دجال، ولكن يعني عمله الذي هو يعمله غالب أحاديثه من هذا النوع. فقال انظر إلى دجال من الدجاجلة، لكن كما هو معروف أن كلام الأقران وكلام العلماء في بعضهم الأصل أن يعني لا نعول عليه كثيرا. مالك لا يضره ما قال ابن إسحاق وإن قال ما قال، هو إمام المتثبتين في هذا الباب، وعلمه وفقهه وهو في الحديث إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في السلوك، إمام في السنة. وابن إسحاق صدوق في مرتبة يعني حسن الحديث على تدليس عنده إلى غير ذلك. فكل منهم يؤخذ يعني عنه فيما هو يعني قد أحسنه. قولهم في إسناد حديث ما، عندكم كلمة ما؟ قولهم في إسناد حديث ما، ما في الإسناد من يحمل عليه سوى فلان. قد ذكرنا أن الإمام منهم إذا وجد النكارة في الحديث يبدأ يبحث في الرجال الإسناد من الذي هو أهل لأن يحمل هذه النكارة، فأحيانا يقول ما في الإسناد من يحمل عليه إلا فلان. فينظر إلى حكم هذا الحديث، هذا يقول عندي زيادة، هذا معناه أن بقية رجال السند ثقات أو أنه إسناد نظيف، يعني إلا هذا الرجل واخذ الإسناد ثقات إلا هذا الرجل أو غير ذلك. فننظر في هذه الحالة ما الذي حمله على هذه الكلمة، هل هو نكارة أو بطلان؟ النكارة أخف من البطلان. فينظر إلى حكم هذا الحديث، فإن كان منكرا فهذا جرح خفيف للراوي، يعني بمعنى إذا كان الراوي مكثرا وعنده حديث منكر ما يضره، يعني يؤخذ منه حديثه إلا الحديث المنكر هذا يترك ما يؤخذ منه، لكن بقية حديثه يمشى، لكن إذا أكثر من ذلك هذا شيء آخر. وإن كان باطلا أو موضوعا فهذا جرح شديد للراوي، مع مراعاة أن هذا ليس على الإطلاق، لأنه قد يكون رجال السند من المشاهير وفي السند رجل ليس في درجتهم وإن لم يكن ضعيفا، فحمل العهدة عليه أولى من جعلها على غيره من المشاهير. طبعا هذه أشياء يعني العلماء لهم نظرة في الرواة، إذا وجد النكارة في الإسناد يقول ما في الإسناد من يحمل عليه إلا فلان، الغالب أن فلانا هذا يكون ممن عنده أوهام أو يكون ضعيفا ملينا أو غير ذلك. لكن أحيانا يقول هذه الكلمة أيضا في إسناد مسلسل بالثقات، لكن الثقات ليسوا في درجة واحدة، في ثقات حفاظ وفي ثقات، وإذا كان هناك نكارة ولا بد أن يحملها أحد، لا يمكن، لا بد أن يحملها أحدا من رجال السند، لا يمكن أن يبرئ الثقة ويتهم الثقة الحافظ أو الثقة الثبت المتقن. فأحيانا يقول هذه الكلمة في إسناد فيه حتى ثقات، بل أحيانا يعلون بغير العلل، يعني العلل التي نحن نسير عليها ونعلم أنها علة، أحيانا يعلون بعلل غير مضطردة. مثلا يجد في الإسناد نكارة مثلا، فمن يحمل هذه النكارة؟ يجد الإسناد كله مسلسلا بالسماع، حدثنا أخبر إلى غير ذلك، سمعت إلى غير ذلك، إلا واحد قال عن، بين وبين شيخ العنعنة. ففي هذه الحالة يقول والعهد على فلان، ليش؟ لأنه عنعن ولا مصرح بالسماع. طيب هل هو مدلس أصلا حتى نحترز من عنعنته؟ لا، ما هوش مدلس. طيب لماذا نحترز من عنعنته هنا؟ يقول لك لأن في نكارة أصلا، ما من نحملها، من نحملها الذين صرحوا بالتحديث. ففي علل غير مضطردة، بمعنى أن الإمام منهم يجد ما يسوغ له الإعلال بها في وقت من الأوقات، وإن لم يعل بها دائما. واضح؟ طيب قولهم فلان آية أو آية من آيات الله أو آية من الآيات، هذه زيادة من عندي، أو آية من الآيات، يعني فلان آية، هذه العبارة تأتي بمعنى أن الراوي قد بلغ الغاية والنهاية في التعديل أو في التجريح، تأتي هذا وهذا. وسأذكر لكل حالة بعض الأمثلة التي موجودة عندكم، التي تدل على ما قلت وما أهملته أكثر. أما عن ورود هذه الألفاظ في التعديل فقد جاء في مقدمة الكامل، قال الربيع بن سليمان أبو زرعة آية، وإن الله إذا جعل إنسانا آية أبان من شكله، يعني لم يأتي له بمثيل، لم يجعل من شكل مثيل حتى يكون هو آية، وهو إذا كان كلهم آيات إذن ما يبرز هو، أبان من شكله يعني جعل شكله متباينا عن غيره، مفارقا لغيره، ليس على شكلته أحد. وإن الله إذا جعل إنسانا آية أبان من شكله حتى يكون له ثان، حتى لا يكون، يعني ما قلت لا، لا حتى لا يكون له ثان. وجاء في النبلاء ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، قال أبو الطيب حاتم ابن منصور الكسي، عندكم إيش الكيسي؟ صححوا هكذا. قال أبو الطيب حاتم بن منصور الكسي محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم. وقال رجاء الحافظ فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء. فقال رجل يا أبا محمد كل ذلك بمرة، يعني إلى هذا الحد يعني؟ قال وآية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض، وآية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض. وقال قتيبة لو كان محمد يعني ابن إسماعيل البخاري في الصحابة لكان آية، يعني لكان أيضا مبرزا فيهم. طبعا عبارة الجرح والتعديل يكون مقصود فيها المدح والمبالغة تقع، ومفهوم من أسلوب العرب يعني المبالغة في هذا الشيء، أن المقصود منها بيان المنزلة لا بيان يعني الكلمة حرفا حرفا. إيه وإلا طيب. واعلم أنهم يقولون ذلك بمن بلغ الغاية والذروة في الحديث أو في الفقه أو في العبادة، احنا نقول هذا في المحدثين وفي الفقهاء وفي العباد، لكن في مثل هذه الكلمات المحتملة إذا قالها محدث في محدث نحن نحملها على الحديث. يعني إذا قالها رجل عرف من أئمة الجرح والتعديل في رجل عرف بالحديث نحملها على الحديث. فإذا كان حملها على العبادة أو لشيء آخر يحتاج إلى يعني قرينة تدل على ذلك. وأما عن ورودها في التجريح فقد جاء في الجرح والتعديل ترجمة سليمان بن عمرو النخعي الكذاب، قال أبو زرعة كان آية وذكر عنه أشياء منكرة وغلظ القول فيه جدا. ابن عمرو لا أنا أضفتها في ابن عمرو سليمان ابن عمرو، هذا من تصحيحي صححتها أنا. طيب قال أبو زرعة وكان آية وذكر عنه أشياء منكرة، طبعا هنا آية في إيش؟ في التجريح أو في الذم، وغلظ القول فيه جدا. وفي سؤالات السهم للدارقطني قال السهمي سألت الدارقطني عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي فقال آية من آيات الله ذلك الكتاب هو وضعه، أعني العلويات. وفيها أيضا أي في السؤالات هذه قال الدارقطني محمد بن سليمان ابن زبان مدبر آية من آيات الله. شوف كيف عبارات الأئمة استخدموا يعني هذه العبارات آية من آيات الله. فقال السهم كان يضع الحديث، قال نعم إمام قال هذه الكلمة إلا في واحد مصيبة. قال أبو داود آية من الآيات كذاب، وقال مرة كان يضع الحديث. وفي المغني للذهبي قال الدارقطني في محمد ابن عبيد الله ختن أبي الآذان كان مخلطا آية من آيات الله، عندكم من الآيات صح أظن هكذا من آيات الله. وفي سؤالة سامي الدارقطني بعض تحريف وسقط في هذه العبارة والله أعلم. طيب إذن آية من الآيات أو آية من آيات الله أو آية فقط تأتي هذا وهذا مع بلوغ الغاية في هذا الشيء أو ذاك. وأما قولهم فلان غاية، الغاية مدى الشيء وأقصى الشيء وغاية كل شيء مداه ومنتهاه، هكذا في لسان العرب. وهذا اللفظ من الألفاظ التي تذكر في أعلى درجات التعديل وفي أردأ درجات التجريح. وقد قال ابن المبارك في أبي حنيفة ما رأيت أفقه منه وكان آية، قيل له في الخير أو في الشر. يبدو أن الذي يسمع من ابن المبارك يعني عاد في نفسه على أبي حنيفة لما سمع آية قال في الخير أو في الشر، قال اسكت يا هذا، فإنه يقال غاية في الشر وآية في الخير. ها؟ لكن هل هذا الكلام على إطلاقه أو أنها تذكر مدحا وذما أيضا في غاية؟ قلت هنا ثم تلا هذه الآية، يعني ما هو موجود عندكم، ثم تلا هذه الآية وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني يريد أن يقول أنها تذكر في الخير الآية. والظاهر لي أن قولهم آية يتردد بين الجرح والتعديل كما سبق، مر بنا أن آية ذكرت في الجرح والتعديل صح أم لا؟ وكذلك قولهم غاية يتردد بين الجرح والتعديل. وأنا ضربت على كلمة فقد ذكر ابن المبارك أنه يأتي في الشر، لكن وكما بعدها قلت إيش، وقد وقفت على ترجمة تدل على وروده في المدح أيضا الذي هو إيش غاية، في كما في تاريخ بغداد ترجمة عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في محمد بن مسلم بن وارة قال كان ابن مسلم غاية شيئا عجبا، وقال مرة كان من المتقنين الأمناء. عندي إضافة أنا ذكرتها هنا قلت لكن في كلام ابن المبارك ما يشير إلى أن الأصل في هذه العبارة التي هي غاية الشر للخير، وما قال ابن خراش قد يكون على سبيل الندرة، يعني إيجاد وجود غاية في الخير تكون على سبيل الندرة، لأن كلمة المبارك هذه في ذاتها ما هي سهلة تجاوزها، قد تكون على أن يحمل على أن الأصل في كلمة غاية هذا، وعلى هذا فتحول هذه العبارة إلى الباب السابق أو الباب الثالث، فإن قيل في كلام المبارك ما يشير إلى أن الأصل في قولهم آية هو الخير فتحول أيضا، فالجواب أن لفظة آية وردت في تراجم كثيرة على الوجهين بخلاف لفظة غاية، والله أعلم. طيب قول فلان خبيث اللسان، يعني ما هو لسانه أطول منه، عبارة أخرى إيه؟ فلان خبيث اللسان، طبعا ضحك عمر لما سمع الكلمة عجيله واحدة ربك كريم عجيله واحدة ما حاجة، الإنسان دائما يعني يترك حقه، يكون دائما يكون هو الذي له الحق، ليش يضيع حقه بنفسه في الآخر، يكون لما يكون الإنسان يصبر ويكون له الحق وأحسن من أن يجي له واحدة ويتكافأ، المكافأة في الخير أحسن. قول فلان خبيث اللسان يحتمل أن ذلك لأنه يقع في الناس، يحتمل هذا أي بذيء، عند الزيادة هنا أي بذيء، أو لأنه وقاع في العلماء والصالحين إلى غير ذلك، ويحتمل أنه كذوب أو كذاب، عنده كذاب صح، ويحتمل أنه كذاب. قال الفلاس في عبد الله بن سلم الأفطس كان وقاعا في الناس، وقال في أحمد ترك الناس حديثه كذاب وكان خبيث اللسان. بعض المحدثين يبتلى بالوقوع في الناس، وخاصة الصالحين العلماء، ولا سيما إذا كان يعني يخالفه في المذهب العقدي وغير ذلك، بعض الناس يبتلى بهذا الشيء، يضيع حسناته بنفسه ويضيع أجره ويضيع ثوابه، ويفتح لنفسه بابا بأن يقال فيه إنه خبيث اللسان وقع في الناس إلى غير ذلك. طيب قولهم فلان لا يمكن أن يعتبر بحديثه، أو ليس يمكن أن يعتبر بحديثه، هذا اللفظ فيه وجهان. الأول أن الراوي ضعيف جدا أو متروك لا يصلح في الشواهد والمتابعات ولا يكتب حديثه، والظاهر أن هذا هو الأصل، ومن هنا فمحل هذا اللفظ باب الألفاظ التي لها منزلة معينة، وهو الباب السابق، يعني على هذا المعنى. الثاني أو الوجه الثاني أن الراوي لا يروي إلا عن شيخ ضعيف، هذا أيضا تقال في الراوي لا يمكن أن يعتبر بحديثه. إيش معنى يعتبر بحديثه؟ معناه أنه لا يمكن، إيه سأقرأها إن شاء الله، إيه معناها أن الراوي هذا حديثه لا يمكن أن تقيس به حديث غيره، لا يمكن أن يكون حديثه يعني ميزانا تزن به حديث الآخر، لأنك يعني إذا كان ثقة فتزن به حديث الآخر، إذا وافقه يكون ثقة وإذا خلفه يكون مضعفا، لكن هذا الراوي حديثه فيه نكارة لكن شيخه ضعيف، والبلاء يزداد أكثر إذا انفرد عنه تلميذ واحد ضعيف أيضا، يروي عن ضعيف ويروي عنه ضعيف، والنكارة في حديثه. طب النكارة دي من ما تستطيع في هذه الحالة أن تعرف؟ أدري، بس أنت في هذه الحالة تقول هذا الرجل لا يمكن أن يعتبر بحديثه، ما تستطيع تعرف حديثه، ما تعرف النكارة يعني بسبب من؟ أولا هذا مجهول، هذا الذي في الوسط هذا مجهول، ونحن نريد أن نعرف حديثه، هل هو ثقة أو ضعيف، نريد أن نعرف رتبته لنعرف حديثه، فرأينا في حديثه نكارة، أردنا أن نلصق النكارة به، فرأينا شيخه ضعيفا ورأينا تلميذه ضعيفا، أو واحد من الحالتين، خلاه واحد من الحالتين، لا يروي عن لا يروي إلا عن شيخ واحد ما هو معروف بالرحلة ولا راح للمشايخ ولا شيء، عنده شيخ في بلده فكان يجلس عنده ويسمع منه فيحدث عنه، هذا الشيخ مضعف. فالتلميذ هذا نريد أن نعرف حاله، ما نستطيع في هذه الحالة أن نعرف حاله. ليش؟ لأن النكارة هذه لابد أن يعني نلزقها بواحد، نلزقها بواحد، هذا الواحد من هو؟ هذا المجهول الذي معنا أو المضعف من قبل؟ فما استطيع، لا يمكن أن يعتبر بحديثه إلا في حالة، إذا كان شيخه أو تلميذه مضعفا ضعفا شديدا، كأن يكون مثلا قالوا فيه وضاع، والنكارة التي عندنا هي نكارة بطلان، يعني تدل على أن هذا عمل وضاع مش عمل واحد مجهول، نحن نريد أن نكشف حاله، يعني هو لا زال في حيز، حتى إن كان حديثه مضعفا فهو في حيز الضعف المحتمل. أما إذا كانت النكارة التي عندنا نكارة بطلان ونكارة وضع، وتلميذه أو شيخه عرف بذلك، نستطيع أن نجعل العهدة على غيره، لكن مع ذلك أنت أيضا لا تستطيع أن تعرف النهاية حال هذا الرجل، لأن ما له لا شيخ واحد أو ما له لا تلميذ واحد، سيبقى في حيز الجهالة. طيب، أن الراوي لا يروي إلا عن شيخ ضعيف، عندكم شيخ مكتوبة، أو تفرد بالرواية عنه راو ضعيف، ممكن يعني عندما أقرأ وليس عندكم ممكن أن تضيفوا معكم الأوراق. وإذا كان لا يروي إلا عن ضعيف ووجدت المناكير في حديثه، فلا يمكن أن يعرف من السبب في هذه المناكير، لأنه لو كان له رواية عن الثقات ورواية عن الضعفاء، انظر كيف، لو كان له رواية عن الثقات ورواية عن الضعفاء ووجدنا روايته عن الثقات مستقيمة، علمنا أن النكارة في حديثه عن الضعفاء من قبل غيره لا من قبله. يعني إذا كان هذا الرجل يروي عن الثقات وعن الضعفاء وروايته عن الثقات مستقيمة وروايته عن الضعفاء فيها ضعف، في هذه الحالة نقول خلاص عرفنا المشكلة، الرجل في نفسه مستقيم، بدليل أنه إذا روى عنه ثقة وروه عن ثقة أتى برواية مستقيمة، وكان حديثه شأن حديث الثقات. لكن إذا روى عن الضعفاء خلط، نقول إيه المشكلة من غيره. لكن المشكلة تأتي إذا كان ما روى إلا عن الضعيف أو ما روى عنه إلا الضعيف، هذه المشكلة تأتي، لا يمكن أن تعتبر بحديث في هذه الحالة. طيب، أما إذا كان لا يروي إلا عن الضعفاء، طيب خلاص، ويزداد الأمر غموضا إذا كان لا يروي أيضا عنه إلا ضعفاء، فكيف نعرف من السبب في هذه النكارة؟ فمن هنا يقولون ليس يمكن أن يعتبر بحديث فلان، أي لا يمكن الحكم عليه لغموض أمره، وقد يكون السبب في ذلك أنه مقل، يعني عندما يقال فلان لا يمكن أن يعتبر بحديث لأن حديثه قليل، ما يستطيع الناقد يحكم عليه لأنه مقل، وقد يصدق الكذوب وقد يهم الثقة، ما يستطيع يضعفه ولا يثقه. وذلك إذا كانت الموافقة لحديث الثقات تغلب على حديثه. نعم، وين قفزت أنا، صح، وقد يكون السبب في ذلك أنه مقل، ولا يتمكن الناقد من الأئمة أن يتبحر حديثه ثم يحكم عليه بأنه ثقة، وذلك إذا كانت الموافقة لحديث ثقات تغلب على حديثه، أو أنه ضعيف أو كذاب حسب ما يظهر له، لأنه لو كان مقلاً وليس له إلا حديث واحد أو أكثر قليلا ووافق الثقات فيه، فلا يدل هذا على صدق في الرواية، لأنه قد يصدق الكذوب، وأيضا لو كان الأمر بالعكس فلا يدل على ضعفه لأنه قد يهم الثقة. أما لو كان كثيرا، أما لو كان حديثه كثيرا، أما لو كان حديثه كثيرا وغلبت عليه الموافقة فتعديله أظهر من تجريحه، وعكسه وعكسه. وفي هذا يقول ابن عدي: ومقدار ما يرويه فلان لم يتبين لي صدقه من كذبه، بل قد صرح بأن المقل لا يتمكن الباحث من الحكم عليه. وقد عد الحافظ ابن حجر من أسباب الجهالة قلة الرواية. فمن الأمثلة على أن الراوي إذا كان لا يروي إلا عن ضعيف فإنه يقال في هذا اللفظ ما جاء في الجرح والتعديل ترجمة درست ابن زياد القزاز، أن أبا حاتم قال: شيخ حديثه ليس بالقائم، عامة حديثه عن يزيد الرقاشي ليس يمكن أن يعتبر بحديثه. والرجل قال فيه أبو زرعة: واهي الحديث. ومن نظر في المجروحين لابن حبان وجده يستعمل هذا كثيرا، يستعمل هذه العبارة كثيرا، فقد ويقف في حكمه على الرجل من أجل ضعف من فوقه أو دونه. وأما إذا كان مقلا فقد سبق شرحه. وجاء أيضا في الجرح والتعديل ترجمة عبد الرحمن بن حرملة عم القاسم بن حسان، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثا واحدا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدا ينكره أو يطعن عليه. وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء وقال: أبي يحول منه، يعني ما يراه هكذا أن يبقى. فتأمل كيف أنه قال فيه ما قال، ومع ذلك لم يحكم بضعفه وأمر أن يحول من كتاب الضعفاء للبخاري، والله أعلم. على كل حال، يعني إذا لم يكن إلا هذا فحكم البخاري أولى من حكم أبي حاتم. لم يروا عنه مقل، ولم يروا إلا حديثا واحدا، كيف يقال لا بأس به؟ ها؟ علل حكمه وذكر يعني سبب قال البخاري له في الضعفاء أن ليس له إلا حديث واحد، فكأنه يقول السبب في إدخال البخاري له في الضعفاء كونه مقل فلم يتمكن من الاعتبار بحديثه، إلا أنه بعد ذلك قال لم أسمع أحدا، هذا هو اعتذار له. لماذا قال ليس بحديث واحد؟ قال ولم أسمع أحدا ينكره أو يطعن على إيجاد الحديث. أدري، هو هذه حجته. طيب البخاري ما هو بأحد، يعني البخاري هذا يعني اين مكان البخاري؟ لم اسمع احد. ابو حاتم ما سمعته، ما انت عارف انه البخاري دخله الضعفاء، كيف تقول يعني لا يسلم بهذا؟ والمقل اصلا لا تستطيع ان تحكم عليه. البخاري هو ابو حاتم في طبقه، ادري، بس هو يعني كانه يريد ان يكون منكر البخاري مثلا، هو ناقد وامام. على كل حال، قولهم في الراوي جاء بما ليس عندهم، عندما يقول في الراوي على أنه جاء بما ليس أي عنده، نخلص ما شاء الله لهذا الباب على الوقت. أيضا قولهم في الراوي جاء بما ليس عندهم، هذا اللفظ يطلق ويراد به الجرح، بمعنى أن الراوي ينفرد عن الثقات ولا يتابع على رواياته أو بعضها. جاء بما ليس عندهم، الضمير هنا يكون على الثقات، أي أنه يخالف الثقات. وحكم هذا الصنف أنه إن كثر منه ذلك وكان منكرا فاحشا رد حديثه، وإن كان قليلا غير فاحش فيقبل حديثه في الشواهد والمتابعات، إلا أن يخالف فيكون منكرا. وهذا اللفظ ونحوه قد يرد على سبيل المدح، كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة سفيان ابن سعيد الثوري، قال أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير: من أثبت الناس في الأعمش، طبعا محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش، كنا إذا ذكرنا من ذكر الثوري. عرفنا المذاكرة في درسنا الماضي ايش هي؟ شي عبد العزيز اللي بيذكر دول الحفاظ ما جيش الضعفاء يذكرون. الضعفاء يذكرون باللخبطه يقولوا عجيب الحديث مش متقن. انما اللي ذكر الحفاظ واللي ذكر المكثرون اللي ذاكر المكثرون. أما المقلون أصلا ما كان بأيش يذاكرون. فالمذاكرة إيش هي؟ المذاكرة أن يجلسوا مع بعض كل من يذكر حديث الآخر وينظر إسناده من كم أحاديث رواه هذا الإسناد وكم على هذا المذهب. هو مش شرط حديث الآخر حتى يقول إيش عندك عن ابن جريج عن فلان، إيش عندك يعني ايش يعني تعرف من روايات ابن سفيان الثور عن فلان، فيقوم هو ياتي. يعني المساله المقصود فيها معرفه يعني اتساع الحصيله وكثره الروايه. في المذاكره هذه فيها تحدث روايات معلقات، لان ليس المقصود الروايه، ليس المقصود في مقام المذاكره الروايه من اجل ان يسوق الراوي السند. احيانا يقول من حديث فلان ويقفز يخلي ثلاثة من السند أو اثنين من السند فلان عن فلان. ولذلك العلماء يعتذرون بأن فلانا يعني مرة أسند الحديث ومرة أرسله أو مرة أسند الحديث ومرة يعني علقه، قال لعله هذا في المذاكرة أو لعل فلانا سمعه منه في المذاكرة وهو ناقص الرجال، وفلان سمعه منه في حالة الرواية فكانت الرجال أكثر وزيادة. المهم هذه المذاكرة أصلا لا يذاكر إلا الحفاظ، لا يذاكر إلا المكثرون أهل الكثرة، أما الضعفاء والمقلون ليس هذا مجالهم. قال كنا إذا ذاكرناه، أي سفيان الثوري، كنا إذا ذاكرناه، ها أنا عندي تقديم وتأخير في الكتابة هنا أو تصحيح لكن أقرأها على الوجه أحسن، ثم التقديم والتأخير نخليه بين أنا وطباعات الثانية. أي ذكرنا الثوري ها أحاديث الأعمش، مش حديث الأعمش، أحاديث كنا إذا ذكرناه. طبعا محمد بن غزو الضرير من أثبت نسف الأعمش، فبذاكر الثوري في حديث الأعمش الذي هو من أثبت الناس فيه، لكن الثوري من أثبت الناس في مشايخ كثيرين مش الأعمش بس. كنا إذا ذكرنا حديث الأعمش فكأن لم نسمعها، يعني أتى بأشياء كأننا الأول مرة نسمعها. هذا على سبيل إيش؟ المدح، الإغراب، يغرب عنهم، يغرب عليهم من روايات عن الأعمش الذي هم متثبتون فيه، فيعرف عن الأعمش أحاديث لا يعرفها هم الذين هم ألصق الناس به. أتى بحديث كأن لم نسمعها، هذا على سبيل المدح. وفي النبلاء ترجمة عمرو بن مرزوق الباهلي مولاهم البصري قال سليمان بن حرب جاء بما ليس عندهم فحسدوه. هذا مصيبة هذا، وهذه يعني بلية توجد في طلبة العلم وتوجد في أهل العلم الحسد. وهذا إن دل فإنما يدل على أن النية في طلب العلم مدخولة ليست صافية. أما النية إذا كانت صافية فأنت تفرح أن الله عز وجل يبارك في شخص فينفع الله به الإسلام والمسلمين فتؤجر أنت بعمله. شوف عمله يبقى في ميزان حسناتك إذا كنت تفرح به، لأنك تفرح بأن هذا الرجل عندما ترى داعية نفع الله به، عندما ترى طالب علم فتح الله عليه، عندما ترى مؤلفا، عندما ترى مجاهدا، عندما ترى فقيها، عندما ترى عابدا، فتفرح بأن الله أجر على يد الخير. هذا من حبك الخير، والدليل على أنك تحب الخير أنك لا تنظر إلى أن الخير يجري على يديك، المهم الخير يأتي على يديك أو يد غيرك. هذا لو اشترطت أن يكون على يديك فهذه النية فيها شيء. ولذلك إذا جاء على يد غيرك كما مر بنا في درسنا الذي بين مغرب وعشاء، فانظر إلى يعني من حولك، كيف الرجل إذا ظهر الحق على لسان خصمه يسود وجهه ويزبد ويرعد وكذا وكذا، ما يريد يظهر الحق. مع أن طالب الحق كناشد الضالة حيثما كان الحق قبله وأخذه. فهذه مصيبة، هذه مصيبة عن طلبة العلم، ومصيبة في العلماء والحسد، ويتنافس العلماء في هذا الباب كما تتنافس التيوس في الزريبة، يحصل بينهم الحسد هذا. فأنت ولذلك يعني، وهذا يضر أصحابه، ولذلك إيش يعني كل كلام العلماء الذين يتكلموا في بعضهم يطوى ولا يروى، خلاص لسنا بحاجة أن نسمع كلام فلان في فلان ولا كلام فلان في فلان، خلاص قلنا نأخذ كلام غيرهم، كلام غيرهم فيهم. شوف من شؤم الحسد أنه يسقط كلامك، من شؤم الحسد أنه يسقط كلامك، ما يجعل لكلامك قبولا وأنت حي، ما يأخذ قولك. إذا عرف أنك تتكلم في فلان بنفس، وأنك ما تتكلم فيه من أجل يعني الحق، وأما أنك تجيد يعني تلبيس ما في نفسك بثياب الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. عندما تظهر أنك تغار من أجل الدين وهو ليس كذلك، كلابس ثوب يزور. طيب، قال هنا: وفي النبلاء ترجمة عمرو بن مرزوق الباهلي مولاهم البصري، قال سليمان بن حرب جاء بما ليس عندهم فحسدوه. شوف تراجم العلماء تفيدنا كثيرا حتى في سلوكنا، تفيدنا حتى في آدابنا وفي أخلاقنا وفي نياتنا وفي إخلاصنا، تراجم العلماء، لأن هذا مثال حي. هؤلاء لما وقع بينهم حسد إيش حصل؟ إيش عاقبة الحسد؟ فاحذر، استفد. قال: فهذا مدح يدل على أن عمرو بن مرزوق كثير العلم، ومعه فوائد ليست عند غيره لقوله فحسدوه. وفي تهذيب التهذيب ترجمة عوف بن أبي جميلة قال ابن سعد بعضهم، قال ابن سعد قال بعضهم أو إيش قال ابن سعد قال قال بعضهم يرفع أمره إنه لا يجيء عن الحسن بشيء ما يجيء به أحد، ونحو ذلك ما في شرح علل الترمذي. قال ابن معين في أبي معاوية: كنا إذا ذكرناه حديث الأعمش فكأننا لم نسمع الحديث، يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه. أنا عندي في هذا الكلام في تقديم وتأخير كتبه عندي، لكن يهمنا في موقفنا هذا معرفة المعاني. قولهم في الراوي يأتي بعجائب، اعلم أن هذا له أسباب، فقد يكون سارقا كذابا. ليأتي بعجائب ذي سارق كذاب، يسرق حديث الناس ويدعاه لنفسه. وزيادة عنده هنا: وكثرة حديثه واتساع، وقد يكون لا عفوا سيأتي، قد يكون سارقا كذابا، وقد يكون صاحب غفلة وأوهام. يأتي بعجائب بسبب إيش؟ الغفلة والأوهام. وقد يكون مدلسا، وقد يكون لسعة اطلاعه. عندي زيادة كتبته: وكثرة حديثه واتساع رحلته، فأدرك من الشيوخ والحديث ما لم يدركه غيره إلا بنزول، ومن ذلك إيش؟ مدح، هذه حالة مدح. إيه؟ ومن ذلك ما جاء في المغني ترجمة علي بن الحسين أبي الفرج الأصبهاني مؤلف الأغاني، قال الذهبي رحمه الله: شيعي يأتي بأعاجيب يحتمل لسعة اطلاعه، يحتمل لسعة اطلاعه. وقد سبق أن المكثرين في الحديث المجتهدين في الطلب عندهم غرائب وعجائب لسعة اطلاعهم، ولم يقدح فيهم لهذا. قلت الزيادة عندي: لكن إطلاق هذا اللفظ في المجتهدين والمكثرين قليل، يأتي بعجائب قليل أن يقال في المجتهد المكثر، يأتي بعجائب في السرق وفي الذين يسرقون يكذبون أصحاب الأوهام، ولكنه في هؤلاء قليل. قلت: والقطح بالغرائب في الراوي زيادة عندي، والقطح في الغرائب بالغرائب في الراوي له شروط، منها أن تكون فاحشة الثاني أن يكون الراوي غير مشهور بالطلب والرحلة للمشايخ، الثالث أن تغلب عليه أو تكثر كثرة ظاهرة. نقف عند الباب السادس.